الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عند الامتحان يكرم المرء او يهان، والانسان في ايام الدعة وفي ايام الراحة وفي ايام اليسر وفي ايام الرخاء وفي ايام الامن لا يمتحن، ولكن حقيقة الامر هو يمتحن ولكنه لا ينتبه، لان العبد لا ينتبه الا لما لا يروق له، ولذلك يتنمر اذا نصحه ناصح او اذا اوقفه انسان عن بغي يريد ان يبغي به على اخر. ولذلك عندما هجمت على العالم هذه الازمة في الشهور الاخيرة، انكشف غطاء الايمان الذي كان رقيقا ولم يكن سميكا، وهزت هذه الريح الاقتصادية الاختبارية شجرة الإيمان التي لم تكن جذورها ثابتة في قلوب الموحدين. اهتم الجميع بأن الأزمة تخص المال، والمال في اللغة معناه لا يبشر بخير. مال او سمي المال مالا لانه يميل بالناس عن الحق، انا وانت احبه، فاذا تعامل احدنا بالمال مع الاخر وتعدى احدنا على الاخر مال فلان او فلان، اما فلان الى الظلم واما فلان الى البغي او التعدي. ولكنني اريد ان اطرح عليكم عدة اسئلة. لا شك ان العالم يعاني ازمة مالية واقتصادية حادة، وهناك دول لم تعاني في بقاع الارض لان اساسا لم يكن فيها اقتصاد فلم تشعر ان هناك ازمة اساسا. لكن الاخطر ان العبد مر عليه عام ولم تدمع عيناه خشية من الله عز وجل ولم يعدها ازمة، مر عام ولم يواظب على صلاة الفجر في موعدها ولم يعتبرها ازمة، مر عام ولم يهش في وجه زوجته مرة او يتبسط لها في القول، او هي ما عملته معاملة حسنة وما اعتبر الزوجان ان هذه ازمة. مر العام ورأيت ولدك يقطع في الصلاة ولا يواظب عليها ولم يضف الى ما حفظ من القرآن جزءا او جزئين ولم تعتبرها انت ازمة. مر عام وانت تنقر الصلاة نقرا، وكان عمر رضي الله عنه يصلي في صلاة الصبح بالمسلمين بعد الفاتحة في الركعة الاولى بالمئة الاولى من البقرة وفي الثانية بالستين التي تليها، ثم يقول امرنا ان نخفف بالناس في الصلاة. هذه الازمات التي لو نظرت انت الى قلبك، انت تحقد على فلان او في قلبك غل من فلان، مر عام وعامان وما زال الغل موجودا، وما اعتبرت انت ان هذه ازمة، قطعت رحمك وما اعتبرتها ازمة، مر العام ولم تتوقف مع نفسك لتقول لو جاءني ملك الموت الآن أنا على استعداد للقاء الله أم ما زال التقصير موجودا في؟ مرت أعوام وما كتبت وصيتك التي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن أحدكم إلا وصيته عند رأسه مكتوبة، فهل كتبت وصيتك وما اعتبرت أن هذه أزمة؟ ما ربيت أبنائك على يعني حقائق الإسلام الكبيرة وما اعتبرت أن هذا أن هذه أزمات يعني سبحان الله توقف يعني نفسك فيها حتى تتقي رب العباد عز وجل. كبرت ابنتك، دخلت في مرحلة البلوغ، عبرت 20، تلبس حجابها رغم انفها لانك قهرتها او امها وما اقتنعت هي بالحجاب بعد وما اعتبرت ان هذه ازمة. رأيت ان ولدك ينفرد بالحوار في الهاتف بالليل او بالنهار بعد سن البلوغ او في سن الجامعة وما اعتبرت ان هذه ازمة. تضع ابنتك مساحيق على وجهها لا ندري لماذا وما اعتبرت ان هذه ازمة. اخوة الاسلام، الازمات كثيرة، ولو وقفنا عند ازمات نفوسنا لحاولنا اصلاحها لجاءت الازمة المالية الاقتصادية اقل الازمات، لان الله قد تكفل بارزاقنا ولن نغادر هذه الدنيا الا بعد ان نأخذ اخر درهم وفلس لنا في هذه الحياة. احبتي في الله، تمر بالانسان منا احداث ولكن لا ينتبه اليها. تعالوا اليوم نعرض مشاهد عجيبة ثلاثة مما تحفظون وتعرفون اكثر مني وانتم اهل علم وفضل، لنرى عندما لا يستوقف الانسان الحدث، عندما لا يستوقف الحدث الانسان. كريم الله موسى وقف ليخطب في قومه، فخطب خطبة بليغة، بكى بنو اسرائيل، ولك ان تتخيل ان بني اسرائيل يبكون خشية من كلام، دليل على ان كلام الكريم كان مؤثرا. فاقترب منه رجل، يا كريم الله من اعلم الناس على وجه الارض؟ في لحظة نسي الكريم انما قاس بعقله، من اعلم الناس على وجه الارض من نبي رسول كريم؟ هو انسان له خصيصة وحيدة في الانبياء جميعا ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما وكلم الله موسى تكليما ما كان ينزل عليه جبريل ليوحي اليه. المهم قال كريم الله موسى اعلم الناس على وجه الارض انا، ولكن الكريم استرجع وتوقف. نحن لا نسترجع ولا نفكر وننطق الكلمات دون ان نعرضها على العقل، لكن الصالحين من عباد الله والعقلاء يعرضون ما يقولون على عقولهم. اولا عرض الكريم كلمة انا اعلم الناس على عقله بعد ان قالها فوجدها مجافية للحق، فقال يا رب ان كان في هذه الارض من هو اعلم مني فدلني عليه. تعرفون بقية القصة، يا موسى الخضر اعلم منك. المهم شحذ موسى نفسه وتلميذه يوشع وقال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. سار الكريم فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، الحوت الذي كانوا قد اخذوه مملحا ميتا ليست فيه حياة، دبت فيه الحياة بقطرة ماء او بغير ذلك من قبل ومن بعد بارادة الله الذي يحيي ويميت والذي يخلق ويرزق والذي يعطي ويمنح ويجود ويصفح. قال له تلميذه ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. المهم سيدنا موسى اكتشف ان هذا النسيان كان لمصلحة، قد تنسى انت امرا معينا وهذا يكون لمصلحتك فتندم، فلا تندمن على شيء قد فات وانما يقول قدر الله وما شاء فعل. فارتدى على اثارهما قصصا. فاقترب الكريم من هذا العبد وسلم عليه: السلام عليك. قال: وعليك السلام يا موسى يا ابن عمران يا نبي بني اسرائيل. قال: عجبا، من الذي عرفك بي؟ قال: الذي بعثك الي. هذا فقه، هناك فقه القلوب، وفقه القلوب امر اخر. فقه القلوب ذاقه الصحابة. كنت اقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمدح صاحبيه الكبيرين وتلميذيه العظيمين ابي بكر وعمر، يقول: ابو بكر وعمر مني كالسمع والبصر. الله اكبر، ابو بكر وعمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالسمع والبصر. فاسترجعت مع نفسي وقلت: سبحان الله، ابو بكر وعمر كلاهما سمع الرسول وبصر. فقرأت في سيرة ابي بكر انه جلس مرة يتطهر من بوله كي يتوضأ، فاسمع الله ابا بكر تسبيح الحصى فالقاها، واخذ حصاة ثانية فسمع تسبيحها فالقاها، في الثالثة القاها، قال: يا رب اصرف عن سمعي تسبيح الحصى كي اتطهر حتى الحق الصلاة خلف رسول الله. وعمر لما نادى على سارية: بما كان يا رب؟ لان ابا بكر وعمر كليهما كان يعتبران عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصر، عيناه وسمعه. فابو بكر يسمع بجزء مما يسمع به النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يرى بجزء مما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يرى سارية على حدود العراق يا سارية الجبل، وابو بكر يسمع تسبيح الحصى. كأنك يا ابا بكر وكأنك يا عمر، من كرم الله عليكما ان الرسول جعلكما سمعا له وبصرا، فهذه منحة من الله ان تأخذ جزءا من البصر النبوي ومن السمع النبوي رضوان الله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، أسيد بن الحضير غادر بيت النبي ليلا وصاحب له ومعهما عصا، وكان اخر الشهر والدنيا ظلام والليلة شديدة البرد، فاضاءت العصا لهما الطريق حتى وصل كلاهما الى بيته. اللهم انر لنا طريقنا يا رب العالمين. ما الذي جعل الدنيا تظلم علينا؟ لان قلوبنا اظلمت بهمومها، والقلوب اظلمت بما نحملها من هموم، وبارتكاسنا الى الدنيا وبظننا ان الازمة هي قضية مال، ولم نبحث عن ازمة الدين التي نعيشها ويعيشها كل فرد منا. المهم، ركب موسى في ايجاز سريع للقصة في اوضحها بعد الصلاة ان شاء الله، ركب السفينة واخذهما اصحاب السفينة مجانا فخرقها. فاعترض الكريم: اخرقتها لتغرق اهلها؟ لما نزل من السفينة وجد مجموعة من الصبيان، فنادى الكريم على غلام الخضر على غلام فقتله. قال: اقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فاعترض. ولما اقام الجدار اعترض. فلما عاد موسى من الرحلة كلمه ربه. انظر الى ان الحياة تمر باحداث وانت لا تتوقف عندها، لكن الصالحين يوقفهم رب العباد عند حقائق الامور. يا كريمي، ما الذي جعلك تنكر على الخضر او الرجل الصالح خرق السفينة؟ قال: يا ربي خشينا ان نغرق ويغرق الذين اخذونا دون اجر. قال: يا كريمي، وعندما امرت امك ان تلقيك في التابوت فتلقيك في اليم فاخذك عدو لي وعدو لك، من الذي نجاك؟ قال: انت يا رب. قال: انجيك صغيرا وارفع عنك يعني رعايتي وعنايتي كبيرا. هذا الكلام ليس لكريم الله فقط، لنا نحن. انت يا من تدعي ان عندك ازمة لان المال قد قل، وانت في بطن امك، بالله عليك، انت وانت وانت وانا اولكم، وكنا اجلنا في بطون امهاتنا، كان عندنا مال؟ بلاش مال. ونحن اذا ولد الجنين بعد ربع ساعة لو وضعنا على انفه وفمه قطعة قماش لمدة دقيقتين او ثلاثة ما الذي يحدث له؟ يموت. لكن في التسعة اشهر السابقة هل كان يتنفس؟ ما. ولو تنفس في بطن امه لمات، كان ممنوع من التنفس. من الذي منع الهواء عنا ونحن اجنة في بطون امهاتنا فعشنا، ورزقنا الهواء بعد ان نزلنا من بطون امهاتنا فعشنا؟ من الذي اولانا واعطانا الحياة ونحن اجنة، ثم لما نزلنا من بطون امهاتنا هل نحن يعني اصبحنا يعني من الرخص بمكان ومن التفاهة بمكان ان يولي عنا رب العباد بعنايته ورعايته ورزقه، يرزقني وانا جنين ولا يرزقني وانا كبير؟ الذي رزقني وانا جنين دون تدخل مني انما هي رعايته وعنايته، ورعايته وعنايته مستمرة، فكن موحدا بالله رب العالمين. لا بد من التوحيد. فبطن امك ده فين؟ من ايه؟ من اين المال؟ فاتق الله عبد الله، عايزين العقيدة تكون قوية. الله عز وجل اذا ضيق عليك الرزق فاعلم ان الله سوف يأتي لك بسعة، او سوف يأتي لك بخير. ان سلط عليك انسانا يؤذيك فاعلم ان هذا تكفيرا لسيئاتك. عباد الله، يجب علينا ان نتقي رب العباد، وان نصعد ونفعل العقيدة في قلوبنا. اللهم احشرنا في زمرة الموحدين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يا كريمي، ما الذي جعلك تعترض على الرجل الصالح عندما قتل الغلام؟ قال: يا ربي، انا اقتل نفسا زكية بغير نفس، كيف؟ قال: وانت لما استغاثك الذي من شيعتك على الذي من عدوك فوكسته فقضيت عليه، ما كان ذنبه؟ فتوقف الكريم، بهت. اما الامر الثالث، وما الذي جعلك تعترض عليه عندما اقام الجدار؟ قال: كنا نرجو منهم مالا نشتري به طعاما. قال: وانت عندما سقيت للبنتين وتوليت الى الظل وقلت: رب اني لما انزلت الي من خير فقير، اما لم اغنيك بعدها؟ فجاءت احداهما تمشي على استحياء: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ان العبد تمر بحياته امور لا يتوقف عندها، يجب علينا ان نتوقف مع انفسنا حتى يرفع الله الكرب الذي حل بنا. اللهم فك غمنا واحسن خلاصنا، نق يقيننا وبيض وجوهنا، ثبت اقدامنا على الصراط يوم تزل الاقدام، اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا مسافرا الا غانما سالما لا يهديه الا وقد رددته. اللهم رب لنا اولادنا على الكتاب والسنة، وهيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء أن رخاء يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. لماذا يخوض بعضنا دائما في اعراض البعض، وينشغل الانسان بعيوب الاخر وينسى العيوب التي عنده؟ كما قال علي: ما بالكم، يعني يرى المسلم القذاة في عين اخيه ولا يرى الحجر في عينه هو، يعني ويرى في عين اخوه سبحان الله الشعرة البسيطة، لانه مركز على عيوبه، ولكنه هو لا يرى الحجر الذي عنده في عينه، تعمي عليه الحقائق. لماذا؟ لان الصالحين قالوا مع انفسهم: ان عيوبنا كثيرة ونحن نريد ان نصلحها حتى تنتهي الحياة، وعندما يقترب الانسان من الموت هل يستطيع ان يقول انه اصلح كل عيب عنده؟ امر لا، وانما ما تزال العيوب موجودة حتى يفارق العبد هذه الحياة. فانشغل الصالحون باصلاح عيوبهم، فما تفرغ احدهم لتكبير عيوب الاخرين. وانت تنصح الاخر تظن انه ابله، او انه لا يفهم، او انه لا يشعر، او ليس عنده احساس، فتعيد عليه النصيحة مرة والثانية والثالثة، فينفر قلبه منك، قلبه ينفر، فيبدأ في عدم الانصات لانك غير مخلص فيما تنصح. ليه غير مخلص؟ لانك في نصيحتك صاحب هوى. ولما يكون الناصح صاحب هوى تضيع المسألة. ولذلك اسأل سؤالا كما سألته من قبل، لو ان سيدنا موسى يعلم ان فرعون سوف يموت كافرا، الدعوة من موسى لفرعون تكون بنفس الوتيرة التي تكون على نفس المستوى من المجهود لو انه لا يعلم؟ هو سيدنا موسى كان يعلم ام لا يعلم نهاية فرعون؟ لا يعلم، لان هذا غيب، والغيب يعلمه من؟ الله. يبقى اذا سيدنا موسى لا، ما كان يعلم ان نهاية فرعون ايه؟ الغرق والموت على ايه؟ على كفر. طيب لو ان كريم الله علم، كانت تؤثر في الدعوة ام لا تؤثر؟ تؤثر طبعا، تؤثر. كارثتنا، شوف سيدنا موسى النبي المكلم، الرسول المكلم، احد الخمسة الكبار نقول العزم، كان لا يعلم. بعض منا قاعد يوزع على الناس يقول زوجتي دي شوف الجنة من ايه، لا حول ولا قوة الا بالله، عمي ده لا لا لا لا لن يرد على جنة، خالي لا لا لا لا لا لا, لا حول. فهو وزع الجنة والنار وهو ايه، وهو جارس مكان. هذا هو التألي على الله، تألي على الله والعياذ بالله. ليه بتألي على الله؟ قلت لك من قبل ان اخا جاء ليشكو اخاه، فقال لي انه ظلمني في كذا وكذا وكذا وكذا. يا اخي ان شاء الله رب العالمين لك يوم القيامة ان تعوض في هذا الظلم الذي وقع عليك. قال بس في نقطة مهمة، وهي قال اخي هذا لن يدخل الجنة. قلت طيب ليه سؤال انا كمان؟ قال نعم. قلت له انا عايز بس تشوف الدفتر اللي معاك، انا فين يا رب؟ نفسي اعرف اطمئن اذا معاك دفتر وقررت ان اخوك هذا حكمت عليه بجهنم او سقر او الحطمة او لظى او الدرك الاسفل، فانا برضو انا عايز اطمئن. فالرجل فغر، فنحن يعني جلنا الا من رحم ربي هذا الرجل. ولذلك عكرمة لما جاء مسلما ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يطلع عليكم عكرمة من هذا الشق او من هذا الشعب مسلما فلا تسبوا اباه. شوف شوف شوف حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا اباه، فان هذا يؤذي الحي ولا يصل للميت. بالله عليك ابو جهل مات على كفره ام مات على دين؟ على كفر، يعني نهايته ايه؟ النار. هذا علمنا انه من اهل الايه؟ النار بكلام الله سبحانه، يعني اذا هنا صدق، نحن هنا ليس غيبا وانما ايه؟ شهادة وحقيقة من كتاب الله ومن السنة ان ابا جهل فرعون الامة سوف يدخل الايه؟ النار. خلاص حكم عليه بهذا وهو حكم على نفسه بهذا. اذا رغم معرفتنا ان ابا جهل من اهل النار، ما الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ قال ما فيش داعي لما عكرمة يصل تسب ابا. ليه؟ ليه؟ لماذا؟ لان هذا يتأذى عكرمة من ان واحد يقول له ابوك في النار، كل ما ابوك في النار، ابوك في يا اخي ابوه. فانت عندما ترى خللا في ابن اخيك لا داعي ان تذكره صباحا، بس ما هو ابنه يعني يقول له ان شاء الله ربنا يهديه، ما شاء الله عليه، الله اكبر، باذن الله ينتظم، باذن الله يتعلم، ان شاء الله يخطو خطوات طيبه، لكن لا، ازاي؟ لا، لابد ان ايه؟ احطمك في سبيل انني ادعي انني انصحك، وبعدين ده ابنك فلذت كبدك، سبحان الله. يقول لك انا يعني ادعو مثل عام كده بعض البلد، ادعو على ابني واكره اللي يقول امين، صح ولا لا؟ انا ادعو على ابن يجي واحد. طب لو واحد قال امين له حرام عليك. قال طب ما انت اللي بتدعو. يقول لا انا ادعو انا حر يا اخي انا ابني وانا حر لكن انت ما تامن. سبحان الله. فاذا لابد ان نراعي قضيه النصيحه. تعال الى كريم الله فيما حدث له. انت الاول فهمت المقصود من الخطبه ولا انا كنت في منطقه وانت في منطقه؟ ها اصل في كثير من المساجد خطبه الجمعه معموله للنوم الا هنا ان شاء الله باذن الله. النوم لا ممنوع. النوم في بيتكم هنا ما فيش نوم. سبحان الله. هتنام هصحيك ان شاء الله باذن الله. اشترطت على هذا. سيدنا موسى حدث له ثلاث قصص في حياته هو لم يتوقف عندها. فنبهه رب العباد عز وجل. وهذه ناخذ منها معلم. لما كنت صاحب يسر عندك المال ماشي والوظيفه والراتب والعلاوه والتوفير والادخار والشراء، كانت زوجتك اذا قالت لك نريد كذا كان يتمعر. كنت تقول ايه من ايه نجيب من ايه؟ ادعاء الفقر. فلما ادعى الفقر حصل له ايه؟ افتقر بالفعل. التاجر صاحب الملايين كيف الحال يا ابو فلان؟ ده السوق واقف. والله طب خليه يقعد استريح شوي. واقف السوق استريح. انا لازم اكون واقف يعني ريح. يقول والله السوق واقف. تقول يعني الحاله؟ يقول لا الحاله ضنك. لا حول ما تسمع بعد ما يقول لك ده السوق واقف والحاله لا في لا بيع ولا شراء والازمه. وبعدين هنعمل ايه يا سيدنا الشيخ؟ صابرين الحمد لله. والله والله هذا كذب يا اخي. هذا صبر الكذابين. الصبر بلسان ها ام بيقين؟ طيب سيدنا موسى عليه السلام، الجماعه اللي بيتكلموا عن اداره الازمات، حدث ان الكريم انه راى ان نفسه في ازمه ان يدعي انه اعلم الناس. ازمه بالله عليك يا مؤمن، اسال اي واحد عربي من العراق للمغرب ومن شمال الاسكندرونه الى جنوب الصومال، اساله سؤال هل سمعت عربيا يقول الله اعلم؟ ليه؟ لماذا لا تسمع منه الله اعلم؟ لانه يدعي انه يعلم. ها في اي شيء اساله في الذره يجيب، في الاقتصاد يجيب، في الفقه في اصول الفقه، في اي شيء ما شاء الله علامه موسوعه. فهذه كارثه. وبعدين انت لا تستحي ان تقول الله اعلم. ارجع الامر من قال الله اعلم؟ من قال لا ادري فقد افتى. طب لماذا؟ فالمساله كان ابن مسعود يقول يفتي احدكم في اليوم 10 فتاوى لو سئل فيها عمر في واحده لجمع لها اهل بدر. يجمع اهل بدر كلهم عشان ايه؟ فتي واحده. ابو بكر ما افتى في حياته الا نوعين من الفتوى فقط، بس ميراث الجده الفاسده افتى فيها رضي الله عنه. لا يعني وعد ماك يروح بعيد ولا في جده فاسده كيف يعني؟ ده في الميراث علم الفرائض في حاجه اسمها الجد الفاسد والجده. مش الجد الفاسد يعني بيشرب خمر، لا الله يرضى عليه، ده جد صالح وكده. بس المهم علينا احنا مش درس فقه الان. وافتى ايضا في موضوع الكلاله. اما من قبل ومن بعد ما افتى ابو بكر وهو اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا موسى شعر انه في ازمه، يحل الازمه. كيف احل هذا الازمه؟ اتوقف يا اخي، نفرض انا تعديت الحدود على اخي، يا اخي اتوقف ولازم استمر يعني كل ما اقابله واعنفه واعاتبه واصغره واقلل حجمه؟ يا اخي مش كده يعني الانسان سبحان الله. هذه ازمه تعامليه، ازمه معاملاتيه اذا جاز التعبير. يا رب هل هناك من هو اعلم؟ قال الخضر اعلم منك. ولما الانسان يريد ان يصحب في رحلة العلم يجب ان يصحب فتي القلب. ولما تيجي يا فلان نحضر درس علم، لا لا لا لا، لما ان شاء الله بس ننفذ ونطبق ما سمعناه عم زي بعض. احضر مجلس العلم، في رحمة مستنزلة، في كلام طيب، في دعوات، في ملائكة حاضرين، في يعني سبحان الله نقاء قلب، في بعد عن معصية، في روضة من رياض الجنة، كلها خير. لكن لا بد ان ايه؟ سبحان الله العظيم. فلذلك سيدنا موسى ذهب. وبعدين لماذا لا نعلم في المراحل الصف السابع والثامن والتاسع والعاشر قصة الكريم مع الخضر؟ بس مش عايز في الدين ولا في اللغة الا هذه القصة فقط. والمعلم يقف ليعلم الاولاد كيف يتأدب التلميذ مع استاذه، وكيف يتحمل التلميذ ادب العالم، وكيف يتحمل نهره او شدته. يعني واحد زي الكريم، انا جاي لك من اخر البلاد، جاي معايا تلميذي يوشع، يقول لك هل اتبعك؟ ما تقول لي لن تستطيع. الله، يعني انت تغلق في وجه باب المدرسه من اولها. واحد غير سيدنا موسى يقول والله ذنبك على جنبك، انا جيت والله اتعلم عندك وانت غلقت الباب وقلت اوراقك غير مقبوله وانت لا ترقى لمستوى التربيه. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. يا الله، ولا اعصي لك امرا. كنا صغار كان المعلم او درس العلم اذا واحد منا عمل حركة مش طيبة كان الشيخ رحمة الله عليه يهدده بان اذا كررها لن يحضر درس العلم الاسبوع القادم. طب قول لولدك كده انت مش تحضر درس العلم، بارك يا جامع حمد، يا ريت يغلقوا المدرسة خالص، حتى ما اياك النظر يموت والمعلمين يتكلوا على الله والوزير ياخد اجازة 4 سنين. سبحان الله. لماذا؟ لان العلم مش احنا مش حريصين على علم، لان ليس هذا علما الذي نتعلمه اللي بنعلمه الاولاد، هذا ليس علما، ده شيء تلقيني، شيء تلقيني سبحان الله. لكن العلم الحقيقي القدوة، القدوة. سألني رجل فاضل في آية، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، قال يعني ايه؟ قلت له شوف، من 47 سنة وكنت صغيرا في الصف الرابع الابتدائي، واذكر المعلم رحمة الله عليه لما مرت هذه الآية في المنهج، فاحنا اطفال يعني ايه يا استاذ الآية دي؟ اخرج الصف كله 35 تلميذ خارج الصف، وخرجنا على حوش المدرسة ونادى على الفراش قال له هات لي يا ابني دلو مليء بالماء. عارف انت الدلو مليء بالماء؟ وبعدين جاب الدلو مليء بالماء، امسك المعلم رحمة الله عليه يد الدلو، له ايه يد كده المعلم تمسك منه، امسك الدلو وبدأ يعمل حركة دائرية منتظمة 360 درجة والدلو مليء بالايه؟ بالماء. وبعدين وضع الماء واحنا في حالة انبهار ان ايه المعلم ده ايه ساحر، لانه ايه مفيش ولا قطرة ماء. ها لان اخواننا بتوع الهندسه يدخلون قصور الذات، مش المهم علينا، احنا كنا عارفين قصور ذات، ما كان عندنا الا قصور بس، لا ذاتي ولا مش ذاتي، قصور والسلام. المهم فبعد ما وضع الدلو على الارض ولم تسقط منه قطره، قال هكذا يا ابنائي الارض بالجبال التي عليها تتحرك حركه منتظمه، فنحن لا نطير في الهواء ولا تتلخبط الامور ولا تدخل في بعضها، فانت ترى الجبل ثابت لكن بيمر مع الارض، مر السحاب والسحاب لخفته والريح تشيله تحمله، فرب العباد هكذا يسير الجبال وانت تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله. ما الذي قر في عقلي منذ عشرات السنين الا لان معلما كان يتقي الله فقام بشرح هذه المسألة ليس عن طريق تعليم تلقيني وإنما عن طريق إيه؟ بيان تشريحي توضيحي، لأنه كان يعتبرنا أولاده. وكان إذا، وكلكم عارفين، كان إذا يعني أخطأ الولد خطأ وضرب من المعلم، هل كان الأب يغضب؟ طب خلي كده بس معلم يكلم الولد، لك أن تتخيل، لك أن تتخيل. فنحن يجب أن نتوقف، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت الرشد؟ قال انك لم تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. المهم اشترط عليه شرط صعب، ان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. وبعدين بدأت الرحلة. لما بدأت الرحلة اذا بكريم الله في نهاية الرحلة يكتشف ان هذه الامور الثلاثة التي تعجب منها حدثت له من قبل ام لم تحدث، ايه التنظير في المسألة؟ ايه اللي كنت اقصده من هذا كله؟ انت توقف وانت في هذه الحالة فيما تدعي انت انها ازمة، هي ازمة ايمانية مش ازمة اقتصادية، ازمة ايمانية. لماذا؟ لان الغرب لما يشعر انها ازمة معه بعض الحق في ايه، فان مفيش ايمان داخله، فعنده الدنيا هي فرصة واحدة. لكن انت يا مؤمن، ها الم تقرأ قول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك، ها اكمل معي، ها تؤتي الملك من تشاء، ها وتنزع الملك ممن تشاء، ها وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اذا مالك الملك يعطي ويمنع، يجود ويصفح، يقبض ويبسط. هذه حال الدنيا، هذه حال الدنيا. لكن في النهاية، في النهاية هل تأخذ رزقك كله ام ان رزقك منقوص؟ طب في الدين شيء ان اسمه فلان قطع رزق فلان موجودة في الدين هذه، لكن موجودة في بيئاتنا ولا غير موجودة؟ فاين منهج الدين في حياتنا؟ اين منهج الدين في حياتنا؟ اذا نحن لا ننكر ولا نكون كالنعام ان هناك هناك ازمة، لكن الازمة الاساسية الطبيب لما تذهب له يقول لك يا طبيب انا عندي صداع، هل الصداع مرض؟ ويقول لك ايه، طب عندك امساك، طب عندك كذا، طب عندك كذا، يبدأ يبحث عن العرض ام عن المرض، ها عن المرض. لكن نحن ايه امسكنا في ايه، في العرض. المرض الحقيقي ايه، ها ازمة ايمان، ازمة توكل، ازمة توحيد، ازمة عقيدة، ازمة قلوب، ازمة ثقة في الله، ازمة بعد العباد عن رب العباد، ازمة انني مشغول بعيوبك عن عيوبي، فمشغول طول يومي كيف انا احسن احقد عليك واروح بك المحكمة واقدم لها في القضية واتكلم عليك واصغرك امام الناس واغتابك واشهر بك في الصحف وفي هكذا. طب انا اذا كنت متفرغ لهذا هل اتفرغ لعبادة ربي؟ كيف يعني؟ سبحان الله العظيم. فنحن لدينا ازمة حقيقية، هي ازمة ازمة قلبية ايمانية توحيدية عقدية. كيف نصلحها؟ بثلاثة امور. الامر الاول اعلم انك عبد لخالقك ومملوك له، والمالك يتصرف فيما يملك، هذا امر. الامر الثاني قلبك ليس مكانا لان تشحنه بالهموم، وانما يجب ان تشحنه بالايمانيات، بقراءة القرآن، الاستماع له، بتصفيته من الادران، من الكبر والحقد والحسد والغل الى اخره. الامر الثالث يجب عليك ان ترطب لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى، ومن اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئة. في الاخوات ارسلوا رسالة ان في اخت فاضلة تريد ان تشر اسلامها، انا انيب احد الاخوات الجالسات اذا كانوا يعني سمعيني، لانهم بيدردشوا مع بعض ما شاء الله على طول، فيعني على طول اذا كانوا سمعيني واحده منهم فاضله كده تتقدم وتجعلها تنطق بالشهادتين وتذهب الى البيت تغتسل وتصير بذلك مسلمه بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم اشرح صدرها للاسلام ويسر امرها يا رب العالمين، واغفر لها ولنا ويسر لها امرها وتولنا يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، ونلقاكم ان شاء الله مساء على شاشه الشارقه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.